ومن يعص الله ورسوله إِنَّ

قول يا عم براحتك يا عم. على يمين. ماشي يا عم. تعالك يا سيدي. ما شاء الله. عليك. ابعد عن نفس اشخاصنا. ابعد عن قصه بعد. السلام عليك. انت. أتأخذونه هزاما وحكما مبينا. جدا معاك من العطور. مش عارف تهدي خالص. ولا لم يحرم ما لك ولا تنكحوا ما نعم يا عمي. إِنَّ